لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير قد كانت لكم قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم إسوة في إبراهيم والذين معه في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إذ قالوا لقومهم لقومهم لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة العداوة والبغضاء أبدا العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك لا أستغفرن لك وما أملك لك وما أملك لك من الله من شيء من الله من شيء ربنا عليك توكلنا عليك توكلنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك أنبنا وإليك المصير وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا للذين كفروا واغفر لنا ربنا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم أحسنتم. يلا أنا أقرأ لكم وأنتم تعيدون مرتين. أقرأ لكم الجملة تعيدونها مرتين. واحد، اثنان، ثلاثة. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. يوم القيامة يفصل بينكم يوم القيامة يفصل بينكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير والله قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. إذ قالوا لقومهم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا. كفرنا بكم وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. حتى تؤمنوا بالله وحده. حتى تؤمنوا بالله وحده. إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. إلا قول إبراهيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا. ربنا لا إنك أنت العزيز الحكيم. إنك أنت العزيز الحكيم. إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم ما شاء الله. يلا نقرأ اللوحة كاملا من بدايته حتى نهايته. واحد اثنان ثلاثة. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. قالوا لقومهم إنا براء